ومختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال صدوق له أوهام من الطبقة الخامسة رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول مختار بن فلفل سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. ونلاحظ أن هذا الإسناد وإن كان فيه من قيل فيه إنه صدوق وهو كل من محمد بن فضيل ومختار بن فلفل، والأصل في الرواية التي يقال في راويها صدوق أنها دون درجة الصحة، لأن شرط الصحة أن يكون الراوي ثقة، والصدوق عند علماء الحديث هو العدل، لكن في ضبطه شيء من الخفة، خصوصا وقد وصف مختار بن فلفل بأنه له أوهام. لكن الإمام مسلم رحمه الله أورد حديثه في صحيحه، وأهل العلم ناقشوا مثل هذه المواقف التي تأتي في كتاب مسلم بوجوه مختلفة. الوجه الأول فيها أن كل من محمد بن فضيل ومختار بن فلفل هما ثقتان عند مسلم، ثقتان عند مسلم، ولذلك صدر وأخرج أحاديثهما، ومن تكلم فيهما لا يقدم كلامه على ما يراه مسلم، وهذا كما يقولون تعارض فيه الجرح والتعديل، ولذلك أهل العلم يقولون إذا تعارض الجرح والتعديل فإن كان الجرح مفسرا قدم، وإن كان الجرح مبهما قدم التعديل، وهذا أيضا وجه ورد من الردود التي دافع فيها أهل العلم عن كتاب مسلم. لكن هناك قول وجه آخر، وهو الذي يظهر انطباقه في هذه الحالة. هذا الوجه هو أننا لو تتبعنا عدد الرواة بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها ثلاث طبقات: طبقة شيوخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، والطبقة التي بعدها محمد بن فضيل، والطبقة التي بعدها من؟ مختار بن فلفل، ثم الصحابي. وهذا الحديث رباعي الإسناد، وهو من الأحاديث العالية في كتاب مسلم، ومسلم إنما اختار لعلو السند، وهذا ما أجاب به مسلم رحمه الله عندما سئل عن أمثال هذه الأحاديث، قال: أنا أجد مثل هذه الرواية. ومعلوم لدى علماء الحديث أنهم يفضلون الرواية العالية، فلعلو سندها أخرجها مسلم وصدر بها الباب. هذا ما يتعلق بالكلام على كل من محمد بن فضيل والمختار بن فلفل. ثم قال: قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر يعني صلاة نافلة بعد العصر، فقال كان عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، بمعنى أنه ينهى. وقد جاء في هذه الرواية أنه يضرب، وفي بعض الرواية أنه يصرف يعني يمنع. ونقل الإمام النووي رحمه الله أن كلا الروايتين محفوظة، وأن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك أحيانا ويفعل ذلك أحيانا، يعني تارة يضرب وتارة يصرف، ولعل ضربه لمن تكرر منه ذلك الفعل، وصرفه لمن لم يفعل ذلك إلا مرة. وهذا وجه جمع به بين اختلاف اللفظين، وهو جمع حسن. ثم قال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه زيادة علم، ومن باب أسلوب الحكيم، ومن باب زيادة المعرفة، أنه أجاب السائل عن شيء ما سأل عنه، وهو حكم صلاة النافلة بعد أذان المغرب وقبل أداء الصلاة، فهي زيادة منه رضي الله عنه، رأى أنها مناسبة لهذا المقام، فقال رضي الله عنه: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. وفي هذا إشعار بأن الصلاة بعد غروب الشمس جائزة ومباحة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونها. وهذا الفعل اكتسب الحجية من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإقرارهم على ذلك، حيث لم ينهى أحدا منهم. ومعلوم أن الإقرار مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإقرار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون شيئا من أمور الدين فيقرهم ولا ينهاهم أو يعاتبهم، وسكوته على ذلك مشعر بأنه جائز وأنه يمكن أن يدرج في أنواع السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهذا الحديث من باب التقرير، لأنه عليه الصلاة والسلام رآهم، وقد جاء من روايات أخرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المغرب بادروا إلى السواري يصلون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الذي يأتي ويرى الناس يصلون يظن أنهم قد صلوا الفريضة من كثرة من يصلي الركعتين. وهنا سئل أنس رضي الله عنه هل النبي كان يفعل ذلك؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل أن يقيم لصلاته المغرب؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما رأوا النبي فعله، لكن ثبت الحكم من خلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا لا يعني أنه ما صلاها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته. ويحتمل أنه إذا أذن للمغرب صلى الركعتين في البيت ثم خرج، ويحتمل أنه ما صلى. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل هذا السؤال ولم يكن عنده ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، استدل بإقراره صلى الله عليه وسلم على صلاتها، وأنه من موجبات الشرع، فقال رضي الله تعالى عنه: كان يرانا نصليهما أو نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. يعني أنه سكت، والسكوت هو الإقرار. وقول أنس رضي الله عنه لم يأمرنا يعني أمرا خاصا بالركعتين، أمرا خاصا بالركعتين. وإلا فقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه الحديث الآتي، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهذا دليل على أنه أمرهم، لكن الأمر كان أمر استحباب، أمر استحباب لا أمر وجوب. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث، فصلاة ركعتين قبل المغرب ثبتت وصحت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، أمر استحباب، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث رآهم يفعلونها فلم ينههم رضي الله، فلم ينههم صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني الركعتين. هذا الحديث متابعة للرواية السابقة، من قال؟ مع الصحابة ثلاثة ولا أربعة؟ متأكد؟ أيوة. لا، ذاك عبد العزيز. الحديثان يعني في مرتبة واحدة من العلو. أيضا يعتبر عالي، لأن متوسط الرواة عند مسلم 5 و6. فهو والعجيب أن كتاب الإمام مسلم خلا من الثلاثيات. هناك كتب من الكتب 6 الرواة بينهم بين أصحاب الكتب والنبي عليه الصلاة والسلام 3 رواة، لكن كتاب مسلم أعلى شيء عنده 4. البخاري له في الثلاثيات، هناك أحاديث ثلاثية، وكذا في كتاب ابن ماجة أحاديث ثلاثية. أما مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي فليس فيها ثلاثيات، إنما الثلاثيات في الكتب 6 في البخاري وفي ابن ماجه. ويزاب على ذلك ما رواه الدارمي، لكن الدارمي ليس من الكتب 6. ومسند الإمام أحمد فيه ثلاثيات كثيرة، ذلك لأن الإمام أحمد أقدم تأليفا وطبقة من أصحاب الكتب 6، يعتبر شيخهم. مسلم روى عن أحمد، أبو داود، الترمذي، كلهم يروون عن الإمام أحمد، ولذلك جاءت الثلاثيات في كتاب الإمام أحمد كثيرة، حتى إن من أهل العلم وهو الإمام السفاريني ألف كتابا سماه بثلاثيات مسند الإمام أحمد. هذا الحديث يعتبر متابعة للحديث السابق، حيث اشتمل على المعنى الذي اشتمل عليه الحديث السابق. ومسند الحديث هو أنس بن مالك في الروايتين الأولى والثانية، وعبد العزيز بن صهيب في هذه الرواية يتابع من؟ يتابع مختار ابن فلفل. وهذه المتابعة تقوي من رواية مختار، تقوي من رواية مختار. وكذلك عبد الوارث يتابع من؟ يتابع محمد بن فضيل. أما شيخ الإمام مسلم فهو شيبان بن فروخ، وشيبان بن فروخ هو أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال صدوق يهم ورمي بالقدر. قال أبو حاتم يعني الرازي اضطر الناس إليه أخيرا وهو من صغار الطبقة 9، مات 36 و200. هذا الحديث محل العلو في هذا السند هو ما بين مسلم وشيخه شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ عدى من علماء الطبقة 9، ومسلم جل شيوخه الذين روى عنهم هم من علماء الطبقة 10، لكن هذا لما تأخرت وفاته إلى 36، يعني نحو من 20 سنة تأخرت وفاته عن طبقته، لذلك حصل لمسلم العلو في السند. فالعلو هنا نسبي وليس علوا مطلقا. شيبان بن فروخ تكلم فيه، قيل إنه صدوق له أوهام، وعلماء الحديث قالوا يدافعون عن مسلم ما يضرنا أن شيبان صدوق له أوهام. ليه؟ قال لأن هذا أحد شيوخ مسلم، ومسلم أدرى بشيوخه، مسلم أعلم بشيوخه من غيره، فهو لو لم يرى أنه ثقة ما روى عنه، خصوصا وأنه أكثر من الرواية عنه، مما يدل على أنه مطمئن إلى أن شيخه ممن يصلح لرواية الحديث الصحيح. هذا أيضا أحد الوجوه التي أجيب بها، حيث قالوا إذا كان شيخ مسلم تكلم فيه فلا يضر مسلما، لأن مسلما أعلم بشيوخه من غيرهم. وقوله رمي بالقدر هذا لا يؤثر، لأن الرواية عن من اتهم بالبدعة أمر أطبق عليه علماء الحديث، ومن رد رواية من اتهم بالبدعة إنما يرد رواية من يرد رواية الدعاة للبدعة، من يدعو إلى بدعته هذا الذي ترد روايته. أما من تهم بالبدعة وما كان داعية فيقبل الناس منه، أو أنهم يقبلون حديثه إذا لم يكن في البدعة. متى يرد حديث المبتدع؟ إذا كان حديثه يناصر بدعته، عندئذ يردون الرواية، أما إذا روى فيما لا يناصر بدعته فيقبلونها، كما هو الحال هنا، حيث إن الحديث عن صلاة ركعتين قبل المغرب لا أثر لها في الكلام حول القدر. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث، وأما عبد الوارث فهو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت، لكنه رمي بالقدر، لكن يقول ولم يثبت عنه. فالحافظ ابن حجر برأه، حيث ان بعض الناس رموه بالقدر وقال لم يثبت عنه. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. قال عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، واما عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري فهو ثقة من الطبقة الرابعة، ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا الحديث يعلق الإمام النووي على مثله، يقول إن سنده كلهم من البصرة، سنده بصري، لأن أنس بن مالك بصري، وعبد العزيز بن صهيب بصري، وعبد الوارث بصري، فالسند كله بصريون. وهو فيه متابعة، يعني يعتبر متابعة للسند الأول. يقول رضي الله تعالى عنه كنا بالمدينة، يعني كان يحدث عن حالهم في المدينة، لأن حاله التي كان فيها في المدينة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده انتقل أنس من المدينة إلى البصرة. قال كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، السواري. والمراد بالسواري جمع سارية، وهي الأعمدة الموجودة في داخل المسجد. فيركعون ركعتين، يعني يصلون ركعتين قبل المغرب، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، يعني يصلي هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب. لا، يعني المراد أنه يؤكد أن الصلاة ركعتين فقط، وليس المراد بها تكرار ركعتين. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديثان دل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتها قبل صلاة المغرب. ثم نعم ايش هو ايه، هذه ايضا من علو السند، يعني هذا من علو السند، لانه عبد العزيز متى توفي؟ ما ذكر هنا ولا ما عندك؟ عبد العزيز توفي سنة 130. ومن اللطيف أن أنس بن مالك توفي بعد 90، يعني من هنا يظهر العلو. أنس بن مالك توفي بعد 90، ما بين وفاة أنس بن مالك ووفاة عبد العزيز نحو 40 سنة، وما بين وفاة عبد العزيز ووفاته عبد الوارث كم؟ 50 سنة، لأنه توفي سنة 180 وهذا توفي سنة 30، فصار كم الفرق بينهما؟ 50 سنة. ها؟ مما يدل. وما بين وفاة عبد الوارث وشيبان كم؟ نحو 56 سنة كمان، لأنه شيبان توفي سنة 236، وعبد الوارث توفي سنة 180. من هنا ظهر لنا علو السند، وتعد هذه الرواية من الروايات العالية في مسند في صحيح الإمام مسلم. واضح؟ إيش باقي؟ ها؟ طيب نتوضأ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.